بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زلنا في حد الزنا، بعد أن بين لنا الشيخ أن القاضي لا بد أن يستوفي الشهادة تماما دون أن تكون هنالك شبهة، حتى قال: ولو عين شاهد زاوية لزنا والباقون غيرها لم يثبت. يعني قلنا لا بد أن يوزع القاضي الشهود ويبعدهم عن بعضهم البعض، ويسأل كل واحد على حدة، فإذا اختلف أي شيء في الشهادة بحيث لا تنطبق الشهادات على بعضها، هنا لا نقيم حد الزنا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. فينبغي علينا دائما أن نعين الشخص والزمان والمكان والزاوية إلى غير ذلك، فالقاضي له يعني خبرته في هذه الأشياء التي يدليها إلى الشهود، دون أن يستمع أحدهم إلى ما يسأل الآخر. من الذي يستوفي حد الزنا؟ قال الشيخ: ويستوفيه الإمام أو نائبه. يعني لا يقوم أب مثلا إذا زنى ولده بعد ذلك فيقوم هو، ليس لك ولاية الآن على إنسان بالغ عاقل، الولاية للكل للحاكم أو لمن عينه الحاكم كالسلطة القضائية اليوم. يعني إن أحد القضاة الذي يوكل في هذا الأمر هو نائب عن القاضي الأعظم، بل كان القاضي عن الإمام الأعظم، بل كان هذا القاضي عندما يعين لا علاقة أحيانا لا علاقة لأحد على الإطلاق حتى للإمام في تصرفه بحكمه، فهذا يحكم حتى على الإمام. ولذلك ترى أن الأئمة كانوا دائما، مثلا كان منصب شيخ الإسلام، هذا المنصب كان أعلى من أي منصب كان، وأحيانا ترى لأمر ما، ففي يوم من الأيام مثلا، نعطي مثال، على كان السلطان عبد الحميد في أحد المجالس أو في أحد المساجد وكان يصلي، وكانت عربته أمام باب المسجد، وعند خروجه يناديه شيخ الإسلام فيعود يعني السلطان الأعظم للمسلمين ليستمع إلى أمر، وكان يقف أمام شيخ الإسلام بتواضع وهدوء، وكان عندما استمع إليه كان بعض الأرمن قد هيئوا بعض المتفجرات لعربته فلم يبقى منها شيء، فقالوا: سبحان الله، إن خضوع السلطان لأمر شيخ الإسلام ووقوفه بين يديه نجاه من مكيدة، وهذا كله بتقدير من الله تبارك وتعالى. يعني دائما هذه المسألة القضائية، عندما كان سمعنا القصة، قصة سيدنا عمر رضي الله عنه مع بائع الفرس، عندما اختلف معه فقال: هل ترضى بأن يحكم بيننا رجل من المسلمين؟ فدخل شريح وكان قاضيا، وقال سيدنا عمر: سمت هذه الفرس، وبعد ذلك ركبتها جربتها فانكسرت قدمها. فعندما سأل البائع فقال هو كما قال لم يزد ولم ينقص، قال: يا أمير المؤمنين، إما أن تؤدي ثمن ما سمت أو تعيد كما استلم. فلذلك أعجب سيدنا عمر وكان الحكم عليه ورضي، فقال بعد ذلك: عينتك قاضيا على المسلمين. ترى أن هذا الأمر، الإمام الأعظم هو الذي يستوفي الحدود أو نائبه وهو القاضي. لذلك لا يأتي بعض الناس، حتى لو قام بعض وجهاء المحلة فضرب زانيا مثلا 100 جلدة لأنه زنى، فهذا لا يعتبر الحد الذي فعله، وهذا الرجل ربما يعزره السلطان لأنه ابتأت على حد من حدود الله تبارك وتعالى، ليس له أن يستوفيه على الإطلاق. إذن المستوفي لحد للحدود هو من أصل. لكن إذا قام بعض الناس فقطع يد السارق لا نعيد هذه المسألة لأن اليد قد قطعت، وكذلك ذلك الرجل يعتبر متعديا على مسألة القضاء ويستوفيه الإمام أو نائبه. قال من حر، لأن الحر يعني يعود أمره إلى من؟ إلى السلطان الأعظم، إلى القاضي. ومبعض، من بعضه حر وبعضه عبد، فلا سلطان لسيده، لأن العبد مملوك والمملوك إنما سلطانه من قبل سيده وهو يعتبر سلطانه. أما المبعض فإن للسيد ولاية على البعض وليس له ولاية على البعض الآخر، فينتقل الحكم إلى السلطان. قال ويستحب حضور الإمام وشهوده. طبعا يستحب حضور الإمام وشهوده. لماذا قلنا وشهوده ما قلنا وشهوده؟ ويستحب حضور الإمام الأعظم أي لإقامة الحد، ويستحب حضور شهود الزنا إذا كانت ببينة. أما لماذا قال بالاستحباب؟ وطبعا كيف يثبت الزنا؟ كما قلنا يثبت بأحد أمرين اثنين، إما بالإقرار وإما بالبينة. فحضور الإمام الأعظم وحضور شهود الزنا أيضا. لماذا؟ لأن قالوا خروجا ممن أوجبه، فإن الإمام أبي حنيفة عنده يجب على الشهود أن يكونوا حضورا متى؟ عند إقامة الحد. طبعا لكن الإمام الشافعي يأخذ في هذه المسألة بالسنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجم ماعز والغامدية لم يكن حاضرا صلى الله عليه وسلم، وأيضا عندما طلب من أنيس عندما جاء الرجل فتكلم عن امرأة فقال أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام له فإن اعترفت فبعد ذلك فأعلمني، ثم بعد نحضر أقل هذا الأمر، فتبين أن الأمر من الممكن أن يحضر الإمام. ودائما حضور الإمام وحضور الشهود وتعظيم حدود الله تبارك وتعالى شيء عظيم، لكننا اختلفنا في مسألة الواجب. هل يجب؟ معنى ذلك لو قلنا واجب ولم يحضر الإمام يكون آثما عند ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له أحضر معك جمعا من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى من الشكل العام والدليل العام قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما أقل هذه الطائفة؟ عدد هذه الطائفة على الأقل أن يكون عدد الشهود أربعة، أقل الدرجات أربعة فما فوق. طبعا نحن إذا حضر عدد كبير من المسلمين، هذا العدد الكبير من المسلمين يحقق مبدأ العدالة في الإسلام، لأن الحدود إنما يستفاد منها أمران اثنان. أما الأمر الأول فهو دائما في عندنا جوابر، فهذا الرجل الذي قدم نفسه للحد بالإقرار أو قدم من قبل الشهود إنما يحد في هذه الحياة الدنيا ليجبر الله سبحانه وتعالى كسره ومصيبته حتى لا يعذب يوم القيامة بهذا الحد، فإن الله أكرم من أن يعذب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. ولو بقي العذاب في الآخرة لما سلم ماعز الغامدية ولما أقروا في مسألة الزنا وتركوا أمرهم يعني إلى الله تبارك وتعالى، لا، إنهم يعلمون أنه إذا سلموا أنفسهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة وأقيم عليهم الحد، عند ذلك هذا الحد لن يسأل عنه يوم القيامة، ومن هنا سلموا أنفسهم. هذا شيء. والأمر الآخر هو الزواجر، عندما يعلن أمام الناس اليوم في حادثة قتل قطعنا رأس إنسان، فاجتمع عدد كبير من الناس، من ذهب إلى بعض البلاد التي يقام فيها الحدود يعني ورأى، فتراه دائما إذا رأى ذلك الموقف يتكلم عنه يعني بخوف جلي. لماذا؟ لأنه رأى شيئا ليس الخبر كالعيان صحيح. فالإنسان عندما يرى شيئا ويتحدث به عند ذلك لا يجرؤ أحد على القتل، لا يجرؤ أحد على الزنا، لأنه يرى هذا الأمر بعينه. أما بالنسبة للسيد من الممكن أن يقيم السيد الحد على أمة خالصة له يعني مملوكة أو عبد، لكن اختلفوا في مسألة من الذي يقرر أنه زنى أم لا. قد لا يكون السيد قادرا على مسألة استيفاء الحكم إلا عند ذلك نرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي هو الذي يقرر زنى أم لا يزني أم لم يزني، لأنه ربما كان الأمر على خلاف ما نسمع. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا فقال لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك لامست، لعلك. دائما كان حتى صرح بكل الأسماء، وهذا التصريح ليس عيبا. لماذا؟ لأن روح هنالك سيقضى عليها. أحيانا يسأل بعض الناس سؤال، قد يأتي وقت الحد وقبل أن نقيم الحد أذن دخل وقت الصلاة، يمكن هذا الإنسان من أداء آخر صلاة عليه، طبعا يصلي، إذا طلب منا أن يخدم حياته بركعتين نمكنه من ذلك، إذا طلب منا مثلا أن يشرب ماء سقيناه، أما أكثر من ذلك فالعطش يكون لأمر سابق. أما الطعام مثلا لو أراد أن ليس وقت تشهي لأطعمه وكذا، فهذا يكون للمستقبل، يأكل حتى لا يجوع في المستقبل، لذلك ليس له مستقبل هذا، فمستقبله الموت. نعم. قال ويستحب حضور الإمام وشهوده، أي وحضور شهود الزنا، ويحدر ويحد الرقيق سيده أو الإمام، أي واحد من الممكن، شرط أن يكون عبد خالص. أما إذا كان فيه شيء من الحرية أو أي يعني طريق كالكتابة وما شاكل ذلك، فيكون الإمام هو المتفرد بإقامة الحد. فإن تنازع يعني كانت المسألة الإمام والسيد، هل يقام عليه الحد أم لا يقام؟ الإمام إمام على السيد وعلى الرقيق في آن واحد، فالمرجع إلى من؟ إلى الإمام في ذلك. قال وأن السيد يغربه، يعني كما يعاقبه بالجد كذلك يعاقبه في مسألة التغريب، لأنه قد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وأن المكاتب كحر، المكاتب كما قلنا كل إنسان بدأ ينطلق من العبودية إلى الحرية هذا نفس الحكم له تماما، فيكون لمن؟ للإمام الأعظم. قال بعد ذلك وأن الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم، يعني قد يكون هنالك السيد فاسق. من هو الفاسق؟ كررنا هذه المسألة كثيرة، قلنا من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة هو الفاسق. والكافر، كافر يعني في بلادنا قد يكون يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد يكون مجوسيا فقط، أما الكافر الآخر ليس له أصل في القيام في دولتنا. وأن الفاسق والكافر والمكاتب، والمكاتب الذي كاتبه سيده على أن يدفع له نجمين أو أكثر، وكان تاجرا وتاجر بالرقيق وعنده عبد من هؤلاء العبيد قد زنى، فهل يقيم الحد عليه؟ نعم، يحدون عبيدهم، يعني فسقهم كفرهم مكاتبته لا تمنعه من مسألة إقامة الحد على عبده، لهذا لأنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. فهذا الفاسق يملك يمينه، وهذا الكافر يملك، طبعا الكافر لا يملك امرأة مسلمة عبدا مسلما ولا أمة، لا يمكن الكافر فإن ملك بطريق ما فينبغي عليه مباشرة أن يبيعه إلى من؟ إلى إنسان مسلم. طبعا هنالك صور بسيطة في الشريعة الإسلامية عن هذا الأمر. مثلا باع عبدا فخرج فيه عيب، في هذه الفترة أسلم العبد، فهذا المشتري سيعيد هذا العبد بأي شيء؟ يعيده بالعيب، لكنه كان تحت سلطان الكافر فكان كافرا، وعندما ذهب في أثناء البيع أسلم فيها نمنعه من الإسلام، عند ذلك دخل قهرا عند ملك الكافر، فهذا يأمره الإمام أن يبيعه لمسلم. وأن السيد يعزر ويسمع البينة بالعقوبة، السيد مهمته كذلك أن يسمع البينة على رقيقه، وكذلك يقيم العقوبة على رقيقه. هذا رأي، في رأي آخر هذا إن كان قادرا على سماع البينة، ربما يكون السيد جاهلا. إقامة الحد مسألة سهلة، أما الإقرار بالحد هذه المسألة التي هي أصعب. على كل حال لا تتجاوز مسألة السيد مسألة الجلد فقط، أما الرجم لا يمكن، لأن السيد يعاقب عبدا والعبد عقوبته فقط أعلى ما تصل إلى طبعا مسألة الجلد، والجلد يقسم إلى قسمين فهو يضربه 50 سوطا. أما ما هي طريقة الرجم؟ قلنا إن كان السيد لا يستطيع القضاء عند ذلك من الذي يقضي؟ الحاكم. والرجم إنما يكون بمدر وحجارة معتدل. المدر أحيانا نحن نمسك شيئا إذا ضربناه ضربة قوية على الأرض مثل الحجر لكنه يصبح ترابا، هذا ماذا يسمى؟ مدرا، يعني مثل الدبكة اللي كان يصير بين البساتين، يعني عبارة من لبن من طين، وهذا يسمى مدر. كان من طين مضغوط وبعد ذلك عرض للشمس فصار كالحجر، فلو ضرب به عند ذلك يبكي. وحجارة معتدلة، معنى الحجارة المعتدلة لا نضربه بحجارة بسيطة جدا حتى لا يطول أمر التعذيب، ولا بحجر كبير حتى لا يذهب التنكيل، الوضع رميناه بصخرة واحدة فمات، لا، ليس هذا هو المراد. المراد أن نضربه بحجر ملء الكف ونضربه حتى يحصل شيء من التنكيل، وهذا أعظم أنواع الحدود التي ترى يعني. قال ولا يحفر للرجل، المقصود بالحفرة الآن بشكل عام حفرة للرجل إذا حفرت له إلى سرته مثلا، والمرأة أكثر إلى صدرها. المراد من هذه الحفرة حتى يتمكن الناس من الرجل. طبعا إن كان هذا الأمر بالإقرار، فإن تنازل عن الإقرار يعني هو أعرض عن الإقرار، فإننا نقول دائما إذا قال الإنسان أي إقرار أقر بأي إقرار للناس فهذا الإقرار لا رجوع فيه. واحد قال أمام الناس فلان له علي مثلا 100,000 ليرة، خلاص ثبتت فيه، قال والله أنا تراجعت ما أرد، ليس هذا الكلام صحيحا، خلاص يبقى حقوق العباد مبنية على المشاحة. أما إذا أقر بحق لله عز وجل عند ذلك نقول له يمكن أن تتراجع. قال زنا ثم قال ما زفكر، يعني أنا مديت إيدي على فتاة فحسبت الزنا اللمس وزنا وهذا ما قلته، من الممكن أن يتراجع، من الممكن أن يتراجع. ولذلك المهم أن لا تنكشف عورته أثناء مسألة لا عورة الرجل ولا عورة المرأة. ولا يحفر للرجل خاصة كما قلنا إذا كان قد ثبت الحد بإقراره ليمكن أنه يتراجع عن هذا الإقرار. والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينة، طبعا الأصل بالاستحباب لعدم كشف العورة. نعم، إذا ثبت بالإقرار يعني إذا استطاعت أن تهرب معنى ذلك تتراجع عن إقرارها. ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين. لا يؤخر الرجم، الرجم موت، قال والله الآن في حر شديد من الممكن يموت بسرعة، أو في برد شديد أن يموت بسرعة، هي القصد من ذلك أننا نقيم الحد وعليه مسألة. هنالك خلاف ما بين مسألة الرجم وما مسألة الجلد، فأحيانا إذا كان الجلد يؤدي إلى الموت بسبب البرد أو بسبب الحر عند ذلك نؤخر الوقت، أما بالنسبة للرجم لا يؤخر مطلقا ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين، سواء كان يعني ببينة أو كان بإقرار. وقيل يؤخر إن ثبت بإقرار ويؤخر الجلد لمرض، يعني إن ثبت بإقرار معنى ذلك قد يكون هنالك تراجع، أما إذا ثبت ببينة ما في عندنا ولا مشكلة للتراجع. فإن لم يرجى برؤه، جلد لا بصوت، عندنا مريض شديد المرض، ماذا نفعل؟ كيف نضربه؟ طبعا أحيانا نراعي بعض الأشياء، النبي عليه الصلاة والسلام راعى في الغامدية فقالت يا رسول الله إني زنيت، ثم بينت إني حامل من زنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقتل شخصين المرأة والولد الذي في بطنها قال اذهبي حتى تضعي، فذهبت فوضعت ثم قال أرضعيه، ثم جاءت به يأكل كسر الخبز، ثم النبي عليه الصلاة والسلام عرضه عن هذا الولد على الصحابة من يكفله، وصار حكمه كحكم اللقيط، فكفل ذلك الولد للتربية ثم أقيم الحد عليها. أما إذا كان الرجل مريضا، مثلا في عصر الصحابة الكرام رجل اشتكى حتى صار قالوا يعني فعاد جلده على عظمه، يعني صار مثل ما يقولوا الناس اليوم في المثل العام جلدي على عظمه، ومع ذلك وقع على جاريته، فعند ذلك وكان مريضا وكان من العبيد مثلا، هذا عند ذلك إذا كان من الأحرار النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الأمر يعني طلب منهم أن يضربوه بشمراخه، شمراخ أو يسمى عثكار أو يسمى عثكار. ما هو الشمراخ؟ الآن إحنا لو جئنا الآن بالشمراخ الموجود فيه التمر في عيدان طويل، هذه إذا لفيناها على بعض البعض فأحيانا لو عددنا مسافة الضرب في ضربة واحدة كم من العيدان تلامس الجلد؟ قال مثلا يلامس الجلد 10 وعليه 100 جلدة، نضربه 10 جلدات شو بيصير؟ كأنه 10 × 10 = 100، لو كان يلامس الجلد مباشرة 50، ماذا نقول؟ نضربه ضربتين عند ذلك 50 أولى و50 ثانية، يعني 25 أربع ضربات، وهذا من أجل ألا يؤدي هذا الضرب إلى موته، لو ضرب كغيره 100 جلدة قد يموت بين أيدينا، لا يأمرنا الإسلام بذلك. فإن لم يرجى برؤه جلد لا بصوت بل بعثكال عليه 100 غصن، كل غصن يقابل ضرب. نعم. فإن كان 50 ضرب به مرتين وهكذا. نعم. قال وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم، إذا لابد من حصول الألم، لابد مهما كان مريضا لابد من إقامة الحد عند ذلك. فإن برئ، الآن هذا الذي ضربتموه بعثكال كان عند الضرب مريضا والآن شفاه الله وصح جسمه كذا، هل نعيد الضربة؟ خلاص انتهى، أقمنا عليه الحد ولا نكرر الحد مرة ثانية. قال الشيخ فإن برأ عند ذلك أجزأه، ولا جلد في حر وبرد مفرطين، يعني أحيانا في بعض الناس مرضى ومع ذلك إذا كانت الحرارة شديدة جدا فأحيانا يخرج الإنسان الصاحي في الحرارة تحت أشعة الشمس فيموت من شدة الأشعة، فلا نذهب إليه تحت الشمس أيضا في وقت الحر فهذا مهلك، وكذلك في وقت البرد الشديد في صقيع أخرجنا فهذا مهلك. نعم، هذا بالنسبة للجلد. بالنسبة للرجم كما قلنا موت حاصل، وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان عليه، فلا ضمان على النص، يعني جلد الإمام. من عادة هذا الإمام أن لا يؤخر حدود الله عز وجل، لكن الواقع في هذه المسألة كانت هنالك صادف حر، صادف برد، فعند ذلك أمر بالضرب هو وشارك معهم عند ذلك، فصار التأخير بالنسبة لحقه مستحب، لكنه أراد أن لا يؤخر حدا من حدود الله عز وجل، فأدى ذلك إلى أن الإنسان هلك عند الضرب. هلك بأي شيء؟ هلك بالتعدي أم هلك بعقوبة الله عز وجل عليه؟ إذا هلك بعقوبة حد الله عليه عند ذلك لا يضمن أحد. قد يسأل سائل، طيب أنتم قلتم في هذه المسائل كلها يعني يتولى الحكم الإمام الأعظم أو نائبه، طيب لو زنى الإمام الأعظم من يقيم عليه الحد؟ من وكل في القضاء يقيم الحد حتى على الإمام الأعظم، يعني إمام أعظم، رئيس، ملك، إلى غير ذلك، إذا ثبت زنا أو أقر عند ذلك لا بد من إقامة الحد عليه. فلا فرق ما بين إمام وبين مأموم، بين حاكم وبين محكوم، كلنا عبيد لله تبارك وتعالى، كلنا يقام عليه الحد. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبعدنا عن المعاصي كما بعد المشرق عن المغرب، والحمد لله.